الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد، انت قيوم السماوات والارض ومن فيهن، ولك الحمد انت ملك السماوات والارض ومن فيهن، ولك الحمد وبيدك الحمد وبيدك الخير، انك على كل شيء قدير. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اطعمنا من جوع وقوانا من ضعف وعلمنا من جهل وشفانا من مرض، انعم علينا من نعمائه واكرمنا بالاسلام وانعم علينا بالقرآن وجعلنا في هذه الامة المباركة التي جعل مؤمنيها خير امة اخرجت للناس. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله اماما للمتقين وهاديا للمسلمين، جعل فيه الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة، أمرنا بطاعته ودعانا إلى الاحتكام إليه، وجعل طاعته من طاعته، وربط دخول الجنة بالعمل بما جاء به، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع دعوته ودعا بها إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، في كل جمعة نحن نقترب من الأجل الذي حدده الله لنا، فأسبوع مضى من حياتنا نقص منها، ونحن الآن في طريقنا إلى الموت، وهذا الموت ليس جديدا، ولكن الله تعالى قضى به فعلا. والغريب في الامر اننا كلنا نعرف ذلك، ولكنها معرفة ليست على الحقيقة. لهذا فان المسلم الذي علمه الله تعالى واكرمه واتاه الحكمة يرى في كل شيء موته، ويرى في كل لحظة اقترابا من لقاء الله تعالى، فهو يستعد ويعمل، لأنه يعلم أنه لن يأخذ معه من الدنيا إلا هذا العمل الذي سماه الله صالحا. كلنا يجري وكلنا يمشي، والله تعالى قال لنبيه إنك ميت وإنهم ميتون، ولكن هذا الموت أيها الإخوة لم يأتي لأن الله جعل لكل أجل كتابا. ومن هنا فأنت تنتظر فقط تنفيذ هذا الموت، فكل نفس وكل يوم يخرج إنما هو اقتراب من لقاء الله تعالى. وربما في الأسبوع الماضي نفتقد أحدا منا او الكثير مما اذا شاء الله، والفائز من ادخر لهذا اليوم عملا، والخائب من غرته الحياة الدنيا واطمأن اليها وظن انها دائمة وانها باقية، فعاش فيها وسمع قول من قال اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا، عندما خدعوه وقالوا له ذلك كأنك تعيش ابدا هذا كذب، اما كأنك تموت غدا فهذا حق. هذا الذي يجب ان تعمل له، ان تدخر له قبل ان يحملوك ولا يعودوا بك الى بيتك مرة اخرى. واليوم ايها الاخوة سنتعلم شيئا من الامور التي جعلها الله تعالى زخرا يوضع في صحيفة الحسنات يلتقي بها العبد مع خالقه عند موته. لان الوظيفة هنا التي نقوم بها الان هي ان نقترب من الله. الهدف من خطبة الجمعة ان تزداد قربا من الله. اما اذا لم تزدد قربا فانت فقدت شيئا كثيرا. الله تعالى لم يجعل الجمعة وخطبة الجمعة من اجل اضاعة الوقت، ولكنه سبحانه وتعالى جعلها للذكرى وللموعظة، وجعلها من اجل ان يقترب الانسان من خالقه وان يستعد للقاء الله تعالى. هناك سنن اسمها سنن ماتت، كلما مر الزمان وكلما تقادم العهد هناك سنن تموت، لان الشيطان يعمل ليل نهار بكل اسلحته لابعاد المسلم عن خالقه. هذه هي وظيفته. وظيفة الشيطان من البداية حددها، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، ده قسم من الشيطان. وقال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ده كلام الشيطان، سآتي لهم من كل اتجاه. الشيطان أخذ عهدا على نفسه وأشهد عليه الله سبحانه وتعالى بأنه سيأتي من على أيماننا وعن شمائلنا ومن خلفنا ومن قدامنا من كل اتجاهات لإبعادنا عن صراط الله المستقيم. بدل من قيام الليل سيأتي لك بالأفلام، بدل من قراءة القرآن قراءة المجلات او قراءة اي شيء فاسد، بدل من الاستعداد للقاء الله تعالى ترتكب جميع المحرمات للحصول على المال المحرم وتسلك جميع السبل. وهكذا يأتيك الشيطان يبدل لك كل شيء. اذا جئت لتنفق في سبيل الله مالا يقول لك سوف يقل هذا المال. الشيطان يعدكم الفقر، سيقول لك ستصاب بالفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. ربنا وعدك اذا انفقت سوف يخلفه عليك. والشيطان يقول لك لا، اجمع اجمع واجري في الدنيا وضع كل شيء في بطنك، لن تموت، انت بصحتك، انت قوي، كل ما شئت واشرب ما شئت. ويأتي لك بهؤلاء الذين يملؤون اذنيك باطلا وضلالا، ويستخدم شياطين الانس. القرآن يقول شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. زخرف القول غرورا، يجيب لك الشياطين، شياطين الانس يقول لك متع نفسك، يعني انت محدش هياخد منها حاجة. وتسمع في الاغاني وفي الافلام وفي هذه الامور ما يدعوك الى ان تنسى، ولا يجب عليك ان تفكر لماذا خلقت. يعني ربنا يقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، يجيب لك واحد غني يقول لك جايين للدنيا ما نعرف ليه، مش عارفين ليه، ولا رايحين فين، ازاي ورايحين فين ازاي، امال الناس اللي بيشيلوهم ويودوهم عزبة الفوجة هدول محدش عارف رايحين فين، او اللي بيودوهم الامام الشافعي محدش عارف دول رايحين فين. ربنا بيقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فشبابنا يتربوا على هذا البلاء الفاسد لا جاي عارف جاي ليه ولا رايح فين. لا ده انت رايح. يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. ده انت رايح تقابل ربنا. ولما تعرف انك تقابل ربنا هتستعد. فمن اجل هذا الاستعداد ايها الاخوة ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا امور ندخرها. بس مين اللي هيدخرها؟ من الذين سيدخرونها من هذه السنن التي ماتت؟ قيام الليل، صلاة الليل جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيام الليل عندما نتحدث اذا اجتمعنا في ملعب لكرة القدم وجمعنا كل اهالي البلد التي نعيش فيها وقلنا لهم قيام الليل، كلهم سيقولون لك نحن لا ننام، نحن طوال الليل مستيقظين. يظنون قيام الليل يعني امام التلفزيون، وقيام الليل يعني على الكباري، وقيام الليل يعني في الانتخابات. دي بيسموه قيام الليل. لا، ده قيام الليل يبيتون لربهم سجدا وقياما. دي اسمها قيام الليل. قيام الليل اللي انت تاخده معاك هم لفينك في الكفن، اللي انت تاخده معاك عندما تسأل في قبرك، اللي انت ممكن تاخده معاك عندما تحشر يوم القيامة، وتاخده معاك عند دخول الجنة. عندما تأتي على باب الجنة الملائكة تقول طبتم فادخلوها خالدين، لأنك راجل من أصحاب قيام الليل. قيام الليل بالصلاة، بقراءة القرآن، بطلب العلم، بالعمل الصالح. وبعدين في حاجة غريبة، لو انت قضيت قيام الليل كل امام افلام امريكاني وافلام فرنساوي، وقضيت قيام الليل كل امام كتاب الله ومع الصلاة ومع طلب العلم، في الحالتين انت هتموت. ده هيموت وده هيموت، ولكن فرق شنيع وفرق شاسع. ربنا بيقول افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. فنبدأ بقيام الليل ايها الاخوة. عندما وصف الله تعالى عباده المؤمنين قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. يبقى هؤلاء الناس تتجافى اي تبتعد جنوبهم عن المضاجع. اذا نم ساعة يصحلى ساعة، اذا نام شوية يقوم خايف، خايف لان ممكن ما يقومش، تكون دي اخر نومة، فيقوم يصلي ركعتين بالليل. والناس نيام، الناس نامت، وكل انسان خلى بمن يحلو له، وده جنب الليل. فسجد لله رب العالمين. القرآن بيقول فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين. مفيش نفس ولا النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. دول محدش يعرف ربنا جهز لهم ايه يوم القيامة. دي امر هؤلاء اجرهم عند الله. ليه؟ لانه قام ولم يره احد. الناس نايمة محدش شايف، لحد رئيسة في العمل حيشوفه حيدينا ترقية ولا حاجة. ده هو جنب الليل محدش شايفه خالص. فقام بين يدي الله سبحانه وتعالى، اخلص العمل لله، دايم يستعد، لان هو ماشي. لانك انت ما مشيتش النهاردة انت ماشي بكرة. ده جزاء قضاء تم ابرامه. فيصلي بالليل لله سبحانه وتعالى. تخيل بقى الناس قاعدة قدام الفيديو وقدام الانترنت وقدام الافلام وانت قاعد بالليل بتصلي. هؤلاء رضوا بان يكون من يؤنسهم الشيطان، وانت رضيت بجلوسك مع الله سبحانه وتعالى. يعني عندما ينظر الله سبحانه وتعالى الى اهل الارض فيرى كل انسان قد خلى بمن احب، وانت خلوت بالله سبحانه وتعالى، جالس مع الله بتقرأ القرآن، بتقول التحيات لله، تكون بقول التحيات للمخرج هنري بركات او التحيات مش عارف لمين، وانت قاعد تقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك ايها النبي، شوف انت قاعد مع مين، ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وقاعد تجهز. الواحد لما بيكون مسافر، الجماعة لما بيجوا يروحوا المصيف بيقعد يجهز قبلها باسبوع، يلموا من بعض فلوس وتأجروا عربية، ناس قاعدة بتجهز. فكذلك في واحد قاعد يجهز، بيدبق ركعتين على صفحتين في المصحف، على كلمة حق، على امر بمعروف، على حديث بقراه، على كلمة طيبة، على صلة رحم، بيجمع برضه في الشنطة بتاعته. الغريب ان الشنطتين بيطلعوا معاك من البيت، شنطة الفساد وشنطة الخير، الاتنين بيطلعوا معاك. لذلك كنت في جنازة فقال احد الناس انتوا مستعجلين ليه، لان الناس ماشيه بسرعة، انتوا مستعجلين ليه؟ فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا حملتم الجنازة على الاعناق فاسرعوا بها بسرعة، فإن كانت صالحة فخير تقدمونها إليه، إن كانت صالحة دراحة جنة، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. إذا كان رجل سيء ارميه على كتافك، وأنت تارك صلاة وأنت شايلة ليه؟ ده أكل ربا راح تشيل في الجنازة بتاعته ليه؟ بتشيل إيه على كتافك؟ ده واحد أنت تعلم أنه قضى حياته على الجهاوي هنا وهنا ولم يدخل مسجدا، كان من الذين خربوا بيوت الله، انت راح تشيل على كتافك، يعني انت شفيع فيه، انت شاهد ان هو رجل كويس، شر تضعونه عن رقابكم. اما الانسان الصالح لا، شيل على راسك الذي تظن انه صالح، لان الصلاح والفساد لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. فبيدخر القرآن بيقول فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين، دي القرآن. القرآن بيقول ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين. يبقى هم هؤلاء الناس سجدوا لله وقرأوا في كتابه. نأتي إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم مما أكرمه الله به أنه أطلعه على الجنة، أطلع الله سبحانه وتعالى نبيه على الجنة. فعندما رآها النبي صلى الله عليه وسلم وكان يمشي فيها، سمع صوت نعل بلال أمامه. بلال ده عبد حبشي، يعني مش من عيلة كذا، ولو مات مش هيطلعوه من جامع عمر مكر، يعني رجل فقير، عبد كان يباع ويشترى، يعني واحد يروح يبيع واحد يروح يشتريه، عبد فقير ليس له اهل، لا له عيلة ولا له عزوة ولا يختاروه في انتخابات، ما ينفعش حاجة خالص. فكان مؤذنا للنبي صلى الله عليه وسلم، دي الدرجة بتاعته. حتى انت لما تقول بلال تقول مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم، ده بلال. فالنبي لما دخل الجنة مش سمع بلال وراه، لا قدامه، بلال ده عبد، يعني المفروض حتى النبي يسمع صوته وراه. فلما جلس النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة الغداء بعدما رأى هذه الرؤيا، قال يا بلال ما أرجى عمل عملته في الإسلام، ما هو اكيد عمل رهيب، يعني عمل كبير جدا عشان النبي شافه قدامه في الجنة. قال يا رسول الله والله ما اجد لي عملا ارجى من انني لم اتطهر طهورا تاما في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بهذا الطهور ما شاء الله لي أن أصلي. يعني ما من لحظة أقوم بالليل أتوضأ وأصلي ركعتين، بالنهار يتوضأ يصلي ركعتين، فكلما توضأ في أي لحظة يصلي بها. فسمع النبي، شوف بهذا العمل الذي تظنه قليلا، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع صوتا عليه في الجنة. بلال عبد الله بن عمرو بن العاص يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله ابن عمرو، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه، كان بيصلي بالليل والسابع، لا تكن مثله. عبد الله بن عمر رأى رؤيا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على الجنة لكنه لم ينزل فيها، يعني رأى الجنة في الرؤيا لكنه لم يدخلها، فذكر لأخته حفصة هذه الرؤيا فقصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي بالليل، يعني لو كان بس يكسر الصلاة بالليل يعني كان ممكن ينزل بقى، كان ممكن يرى الجنة ويدخل الجنة إلى آخره. وهذه دعوة، شوف حتى الصحابة دول كانوا مجاهدين وكانوا علماء ولكن الإكثار من العمل الصالح. في صلاة الليل أيها الإخوة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف حتى ترم قدماه لغاية ما رجليه تورم، مع أن النبي المفروض بقى ينام، وربنا قال له: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اللي فات مغفور واللي جاي مغفور. فكان يصلي حتى ترم قدماه لغاية ما رجليه تورم، فقيل له: يا رسول الله لقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني إذا كان ربنا غفر لي تم أشكر بقى، يشكر الله أن غفر له ذنبه. يعني حتى النبي في إلى آخر لحظة من حياته صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل كذا وكذا وكذا كما سنذكر، فلما أسن كان يصلي قاعدا صلى الله عليه وسلم. لما كبر في السن ولا يستطيع القيام كان يقوم بالليل النبي صلى الله عليه وسلم، مش اللي هو هيدخل الجنة، اصلا هيدخل الجنة دي ممكن يقول سيدنا ابو بكر لان الله والنبي بشراه، ده النبي صلى الله عليه وسلم هيكون شفيع لمن يدخل الجنة صلى الله عليه وسلم، وخايف وقايم يوفر ويدخر عند الله سبحانه وتعالى. فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ في حديث ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله تعالى عنه، عندما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فربيعة بن كعب كان نائما معه فأحس بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأحضر ماء ليتوضأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضأ النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد أن أكرم النبي بذلك أو أكرم نفسه بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ربيعة سل، يعني اطلب طلب، يعني أنت وضتني وأحضرت المياه فاطلب لك طلبا، يعني أنت تتمنى إيه، عايز إيه؟ طبعا هذا السؤال خليه يوجه لكل واحد فينا، ماذا تريد؟ تجد ان كل واحد فينا راح في ناحية، لان احنا او هذه الدنيا اعمتنا جميعا، وانا اولكم، اعمت بصائرنا، كل واحد فينا له طلب شكل، فيش طلب زي التاني. لكن هؤلاء نظروا الى الدنيا فعرفوا قيمتها. طب هيطلبون الدنيا؟ يعني لو قال له عايز بيت تم ومهدود، عايز زوجة ممكن تنكفى لغاية ما يموت وتجيب اجله، عايز عيال يمكن يجرفوه في حياته، يطلب ايه؟ عايز ارض، الله يرث الارض ومن عليها. قال: سل، فقال: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. خلي بالك، مش أسألك دخول الجنة، لا، مرافقتك في الجنة، يعني أبقى جنبك، إن مش الجنة، أسألك مرافق. شوف، خلي بالك، هو رجل ده مش سأل السؤال ده كده، ده توفيق من الله سبحانه وتعالى، لأن دي إجابة أعتقد صعبة. أسألك، ممكن يقول سل الله لي الجنة، قال أسألك مرافقتك في الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود. طب ساعدني بقى، ما هو هيسأل الله، ساعدني ان انت اكثر من السجود. يعني زي ما واحد يجي لك في مصلحة تقول انا عايز اتنقل من المكان الفلاني مثلا، او انا عايز اترجى كذا، يقول طب شيل حيلك بقى اليومين دول عشان الناس المديرين مش ياخدوا عليك اي ملحوظة، يعني انت برضو انا همشي في موضوعك وانت اجتهد معايا. فالنبي بيقول له: بس دي مش نقلة بقى من وظيفة لوظيفة ولا بتاع، ده موضوع تاني، يعني ده سينتقل من عذاب الدنيا، لان الدنيا مهما كانت كلها عذاب، الى رضوان الله سبحانه وتعالى. قال: اعني على نفسك بكثرة السجود. دي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى النساء لما تيجي تسأل واحد الايام دي، يعني يقول لك انا مراتي ما بصليش الجمعة، لان الحريم في بلادنا ما بصليش الجمعة، يعني نادر لما تلاقي واحدة بصلي الجمعة، مش عليها، يعني الجمعة مش مقررة عليها، لانك انت كل المشكلة بتاعتك ترجع تلاقي الاكل جاهز. صلت ما صلتش دي شيء ما يضرش، يضر في ايه؟ فهي يمكن لو صلت انت تشكل معاها، تقول لها يعني طب انا معايا ضيوف، الناس دي هتاكل ازاي وهتعمل ازاي. فشوف النساء في عهد النبي مش كان موضوع صلاة الجمعة بقى، لما يقول لك على مذهب الامام فلان المرأة مش عليها صلاة جمعة، المرأة والمسافر، في مذاهب بتقول المرأة والمسافر مش عليهم صلاة جمعة. ليه؟ ما تعرفش مين اللي جايز الكلام ده، ما تفهمش. يا ايها الذين امنوا، ما قالش مرأة ولا رجل، مسافر ولا مقيم، اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع، وقال ذلكم خير لكم. فالنساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كن يصلين الليل، دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد حبلا ممدودا، بعد صلاة العشاء النبي دخل المسجد لقى فيه حبل مربوط، سأل النبي: لمن هذا الحبل ده ليه؟ قالوا: لزينب، زينب بنت جحش التي زوجها الله من فوق سبع سماوات، يعني ربنا هو اللي زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المرأة قالوا لزينب بنت جحش تصلي من الليل، فإذا فطرت أمسكت به وصلت، يعني لما تتعب وحدوخ تمسك بالحبل ده أنا وقفة تصلي. لو شوف الحريم بتاعنا يقول لك في مسلسل ممتاز، وبعدين المسلسل يقول لك تيجي انت من بره تلاقي الست بتقول لك انت فاكر المسلسل اللي جه في رمضان اللي فات؟ تقول لا. تقول هيجمعوه في خمس حلقات بس وهيجيبوه في سهرة. تقعد انت بقى في السهرة، ما انت لازم تقعد في السهرة، ما لا تعمل ايه. فهنا ايها الاخوة، هذه المرأة شوف الفرق بين ايه، هي هناك عايزة تخش الجنة وبتوعنا عايزين يخشوا الجنة برضو، لكن الجنة دي يا جماعة مش لا لها ثمن. ده انت عايز تروح تتجوز بنت فلان، يقول لك بنت فلان ده دي الشبكة بتاعتها 15,000 بنت فلان، وعايزة كذا وحتكتب لها مؤخر كذا وحيمضوك وصلات امانة 4 دفاتر، ما هي بنت فلان. طب الجنة بقى، وبنت فلان دي خلي بالك ممكن تجي لك شايلة مرض معين يجيبه لك تضيع الدنيا. لكن الجنة، الجنة فيها ايه بقى؟ فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني كل ما تشتهيه يأتيك وزياد. ربنا بيقول للذين احسنوا الحسنى وزياد، بيقول لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، يعني كل ما تتخيله تحصل عليه، لكن لا ده في زيادة كمان، لأن تخيلك ما زال ضيقا. فقل لهم ما يشاءون فيها، طب احنا بنشاء كذا وكذا وكذا، لا ربنا بيقول ولدينا مزيد سبحانه وتعالى. فمن هنا ايها الاخوة، اذا مهر الجنة مش سهل. قال اعني على نفسك بكثرة السجود، قال لزينب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلوه، حلوا هذا الحد لتصلي، صلي طولة ما هي قادرة على الصلاة، فإذا فطرت فلتقعد أو لتنم. طبعا مش هتيجي أنت لمراتك تقول لها الحديث ده، تقول لها لا مش تتعبي نفسك، لا نامي، لما هي نايمة يعني أنت هتروح لها ما صليتش الجمعة وتقول لها يعني الإسلام يسر؟ لا هنا مش يسر بقى، ما صليتش الجمعة، تركت فريضة من فرائض الله سبحانه وتعالى. فهنا النبي بن حلوه. في واحدة تانية من الصحابة غير زينب اسمها الحولاء بنت تويت بن أسد بن عبد العز، هذه امرأة من الصالحات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فمرت على النبي ومعه عائشة، فقالت عائشة يا رسول الله هذه الحولاء بنت تويت امرأة لا تنام الليل تصلي، دي من النساء اللي طول الليل بتصلي. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، عن قيام الليل كله، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، يعني خذوا من العمل ما تطيقون. النبي بيقول أحب الصيام إلى الله صيام أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وسدسه إلى آخر الحديث، يعني كان بنام ويقوم للصلاة، ينام ويقوم، وهذا هو العدل في العبادة التي شرعها الله سبحانه وتعالى. عملية قيام الليل أيها الإخوة كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سنة من سننهم، وحياة يعيشون عليها. يروي لنا عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب وكان صغيرا، عندما كان يرى هذا الحديث كان عمره لا يزيد عن 5 سنوات أو 6 سنوات، عبد الله ابن عباس قال بت ليلة عند خالتي ميمونة، ميمونة بنت الحارث ابن عبد المطلب زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت خالة عبد الله بن عباس، قال فاتجعت عيل صغير نايم معاهم في عرض، وتقرأ عرض يعني في طول الوسادة، قال فنمت في عرض الوسادة، نام عبد الله بن عباس ونام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي إذا نام نفخ، تسمع صوت بس يعني نفخ فقط، يعني عملية خروج النفس ودخوله، قال فعلمت أنه نام. قال ثم استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مستيقظ، قال فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، استيقظ بقى يعمل ايه؟ يقول ايه؟ لا شوف النبي جاي مدور على ايه؟ ده النبي يعني لو نام مفيش مشاكل، انا افترضنا نام ومجمش خالص فيش اي مشكلة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فمسح النوم عن وجهه، اول ما قام مسح وشه بيده، ثم قال اللهم لك الحمد، شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم لك الحمد انت قيوم السماوات والارض ومن فيهن، ولك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق والجنة حق والنار حق، شو جاي مفكر في ايه؟ والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. وأنا مضطر الآن للخروج على النص. ففي يوم الأحد الماضي أثناء صلاة عيد النصارى. وفي لبنان هناك بطريرك اسمه حداد، وهذا البطريرك يعتبر من اكبر احبار النصارى على وجه الارض الان. درس طويلا وعاش طويلا ووجد ان حياته سوف تنتهي، وكان الدور عليه في عظة الاحد يوم الاحد الماضي. وقف البطريرك حداد هذا في لبنان الساعة 9:30 صباحا اثناء القداس كما يقولون، وقال: ايها الناس، اعرفوا الحقيقة، ان محمدا جاء من عند الله وهو نبي، والدليل على ذلك ان المسيح لم يقل لا نبي بعدي، وظل يحدثهم الى ان اخرجوه من الكنيسة، ولكنه قال كلمة الحق، فقلت: صدق الله، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون أن النبي حق صلى الله عليه وسلم، وأن ما جاء به هو الهدى، لأن الله قال ذلك، ولكنهم يكتمون، فأخرجوا هذا الرجل، ولكنه قال كلمة الحق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا نعتبر بأي قول بعد قول النبي، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد، بك لك آمنت وعليك توكلت وبك خاصمت، بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اول ما قام النوم صلى الله عليه وسلم، شوف بدبق ايه، ما فاذكروني اذكركم، ده جاي نذكر ربنا، فربنا سبحانه وتعالى سيذكره. بعد ذلك دعا الله، قال ايه؟ قال: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، واجعل لي نورا، وخلفي نورا، وامامي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا. للنبي صلى الله عليه وسلم. شوف الفرق بقى بيننا وبينه. واحد يقول: طب احنا هنعمل زي النبي، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسن. قوم اعمل دي صعبة، قوم تعملها، ده اسهل ما تقعد تتفرج على فيلم. عمليه سهل، اكتبها في ورقة مرة واتنين تحفظها، ولو قدمت واحدة على التانية تبقى رواية، فهاش مشاكل الأدعية دي، فهاش أي مشكلة. نمرة 2، قرأ الآيات الخواتيم لسورة آل عمران، قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا إلى قوله لعلكم تفلحون. قل الآيات دي: يا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا فضل يدعي ربنا، قول: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، قيم بليل النبي يقول كده، وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. إذا كان الأبرار عايزين الله يتوفاهم معك صلى الله عليه وسلم. ثم قام فتوضأ. قال ابن عباس: فقام إلى شن معلق، الشن الجربة المعلقة بفيها مية، ما كانش بقى فيه مية سخنة ومية باردة ونور منور زي لا ايام النبي، كان بيقوم يدوروا بالليل ممكن واحد يلطش في واحد زي ما هنشوف الوقت، ما كانش فيه كهرباء، وانت نايم كده ممكن الوقت بالريموت تنور البيت وتطفي البيت، وتيت ومية سخنة ومية باردة، وكلام موضوع طويل. النبي قام الى شن معلق، جربة متعلقة، فك الجربة وتوضأ منها وضوءا حسنا. انت الموضوع ميسر عندك، هتقوم تلاقي مية سخنة ومية باردة، وتنجز دي على دي تبقى مية حلوة، توضأ في الشتاء وفي الصيف توضأ بمية ساقعة، كل عملها سهلة، لكن مين اللي هيقوم يتوضأ؟ ده بيكسل يغتسل من الجنابة. فهنا ايها الاخوة، النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي. قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثله. عيل صغير اهو، قام عمل زي النبي صلى الله عليه وسلم، طفل 5 سنوات 6 سنين، زي ما انت عارف لما انت تقوم تصلي ابنك يقوم يصلي. قاعد شغال بالريموت على التلفزيون، ابنك بيمسك نفس الريموت ويشتغل. فقام يصلي، قال فقمت عن يساره، ما مش عارف احكام الصلاة لسه صغير، يقف على شمال النبي والنبي بيصلي، قال فاخذني فاقامني عن يمينه، النبي شد بايده وامسك باذني يفتلها، وفضل يعمل في ودنه كده النبي صلى الله عليه وسلم يداعب هذا الطفل ويلاطفه، الدنيا دلمة. قال فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم اوتر ثم نام. صلى بالليل 11 ركعة ثم نام النبي صلى الله عليه وسلم حتى اذنه المؤذن بصلاة الفجر. اول ما سمع الاذان فصلى ركعتين ثم قام الى الصلاة، صلى ركعتين السنة في البيت ثم ذهب الى المسجد ليصلي في المسجد صلى الله عليه وسلم. هذه هي صلاته بالليل صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا جميعا من أمرنا رشدا، وأن يرزقنا يوم القيامة مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أحوال النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة في صلاة الليل لها أحوال كثيرة. فعائشة كثيرا ما كانت تكون حائضا ولا تصلي. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، ما كانش فيه بقى المكت والأوض الواسعة بتاعتنا، لا ده هي حاجات كده وسعها الله لهم في الدنيا والآخرة، هي كانت واسعة في وشهم، يعني هم لما كانوا يشوفوها يجدوها كثيرة فيبكوا، لأن ده نعيم سيسألون عليه. قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فإذا وقف مددت رجلي، الحتة ضيقة، فإذا سجد غمزني عشان تمد تجمع رجلها. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، ما فيش كان فيه في البيوت مصابيح، فيش ضوء. قالت عائشة رضي الله عنها افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، في ليلة هو كان في ليلتها فافتقدته، بتمددها مش لقت النبي جنبها. قالت فظننت انه ذهب الى احدى نسائه صلى الله عليه وسلم، ظنت عائشة ان النبي تركها وذهب الى احدى نسائه. قالت فقمت فتحسست ابحث عنه اين ذهب، قالت فوجدته ساجدا صلى الله عليه وسلم وقدماه منصوبتان وهو يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي صلى الله عليه وسلم. كان بالليل يقول ايه؟ يقول اللهم اغفر لي. قالت عائشة فقلت انك لفي شأن واني لفي شأن اخر، انت في باب وانا في باب تاني خالص، يعني تفكيرها ذهب الى مكان بعيد. ذات ليلة افتقدته عائشة رضي الله تعالى عنها، كما اخرج احمد ومسلم وابن خزيمة والنسائي وابن ماجه. الحديث الماضي اخرجه احمد ومسلم والنسائي. قالت افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقمت فوجدته ساجدا في مسجده صلى الله عليه وسلم وهو يقول، يقول ايه بالليل؟ اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قل أعوذ برضاك من سخطك، يعني أحتمي في رضاك من غضبك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، يعني وأعوذ بك منك يعني أعوذ بأسمائك التي حملت الرحمة من أسمائك التي حملت الانتقام، لا أحصي ثناء عليك، مهما أقول لا أستطيع أن أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الذي أكرمه الله تعالى بالشفاعة. اللهم اشفنا من كل مرض وعافنا من كل داء، اللهم اشفنا واشف مرضانا، اللهم اقض عنا الدين، اللهم اقض عنا الدين. اللهم إنا نسألك أن تتوفنا مسلمين توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين ولا تخزنا يوم يبعثون. اللهم احفظنا بحفظك. اللهم احفظ إخواننا المجاهدين عن الإسلام في كل مكان. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم عليك بكل من يكيد للإسلام يا أرحم الراحمين. أقم الصلاة.